الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الاستغراق أو كما سماه الغرق، قال فصل. قال: الدرجة الثالثة، يعني قال صاحب المنازل، الدرجة الثالثة استغراق الشواهد في الجمع، وهذا رجل شملته أنوار الأولية ففتح عينه في مطالعة الأزلية فتخلص من الهمم الدنية. استغراق الشواهد في الجمع، كانت له في الدرجات السابقة شواهد وإشارات فيما حصل له من كشف عن معاني الحقائق، عن أصل هذا الوجود، بدايته وكذا نهايته. شهد تدبير الرب سبحانه وتعالى لكل شيء، وسار يشهد أن الله سبحانه وتعالى أوامره نافذة في العوالم كلها، نافذة هذه الأوامر في كل لحظة من اللحظات. هذه الشواهد في هذه المنزلة، منزلة الثالثة، قد استغرقها شهود الجمع، أن الأمر كله من الله، وأن الخلق كانوا عدما وإلى الموت يصيرون، وإلى العدم يصيرون. وهذا جعلهم في قلبه ابتداء من نفسه وفضلا عمن حوله أصغر مما يتعامل الناس به، بل وصل الأمر إلى تلاشي الشعور بالنفس. ليس أنه لا يشعر أنه موجود، ليس هذا معنى المقصود، وإن كانوا دائما يفسرون الكلام به، ولكن لا يشعر أنه هو الذي اكتسب وفعل لولا فضل الله عز وجل. لا يشعر أنه الذي فعل، لكنه يستشعر أن الأمر كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهو سبحانه وتعالى الذي من عليك بهذه الكواشف وهذه الشواهد، فغطى الشعور بأني صنعت شيئا، أني لي منزلة ما، غطى هذا الشعور وأغرقه، ولم يعد يشعر به مشاهدته لفضل الله سبحانه وتعالى الذي ابتدأ عليك كل نعمة، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. هذا يخلص الإنسان من نوع من الهمم الدنيئة التي مدارها على الكبر والعلو والعجب بالنفس، من مطالعة منزلته فوق منزلة الناس، وأن يشهد حاله أعلى من حال الناس. وهذا كله مدخل خطير لأمراض إبليسية. فأما من شهد أولية الله عز وجل وفضله ونعمته سبحانه وتعالى بدرجة أذهبت الشعور بما للنفس من حظ في هذه الأعمال، في هذه الشواهد والكواشف، الإنسان إذا سار في طريق الحق فتح الله عز وجل لقلبه عيونا أدرك بها حقائق لم يكن يشهدها من تدبيره وملكه وعظمته وعزته وعلمه وقدرته وحكمته لم يكن يشهدها من قبل، لا يزال عليه بقية من نفسه، بمعنى أنه يشهد تفضلا على الآخرين بما أعطاه الله عز وجل له. ولا شك أن شهوده أن هذه النعم من الله أمر عظيم وحسن وشكر لهذه النعم، لكن هناك خطورة على هذا الإنسان من نفسه أن تتعزز بذلك، يعني أن تطلب العلو على الناس بذلك. والفرق يسير بين الكمال والهلاك، يعني يمكن أن يكون الإنسان في لحظة لأمراض مستكنة خفية لم يظهر أثرها من قبل ينقلب في لحظة كما انقلب إبليس والعياذ بالله، وكالذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أمراض باطنة مستكنة ليس لها آثار ظاهرة تظهر فجأة، لماذا؟ لأنه لم ينتبه أن للنفس حظ في الارتفاع على الغير والتميز عن الآخرين، تشهد أنها هي التي فعلت ذلك، أنها التي أحسنت، أنها التي شهدت، أنها التي كشف لها، أنها التي فتح لها لقلبها عيون أبصرت الحقائق. لو لم يكن الإنسان دائما متعلقا بالله حتى يزول من القلب أي شهود لفضل النفس، بل الاستغراق في شهود فضل الله سبحانه وتعالى حيث يشهد أن الأمر كله من الله، فقد كان هناك آخرون غيرك في ولدوا في نفس الزمن وربما في نفس الأرض وصاروا أعتى العتاة في الإجرام، وكانوا في سالف الزمن عدما كما كنت عدما، فلم يكن هناك شافع يشفع لك حتى يجعلك الله عز وجل من أوليائه ومن أصحاب الكشف عن الحقائق وشهود آثار الأسماء والصفات. لم يكن لك شافع من عملك ولا من علمك ولا من جهدك يشفع لك حتى تكون موهوبا هذه الهبات، إنما هي منة الله وفضله ورحمته بك. أعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم، وما بكم من نعمة فمن الله. قال عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا تخلص الإنسان بالكلية من هذه البقية وصار يشهد كمال فضل الله وأوليته سبحانه وتعالى وأزليته، تصاغر إلى درجة التلاشي حظوظ النفس في هذه المنازل، غرقت إرادات نفسه في التعالي، انتهت، لم يعد لها وجود، لم يعد هناك من يتعزز على الآخرين بأنه صاحب حال أو صاحب مقام أو أنه متميز عن الآخرين، لا يشهد إلا فضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا تخلص من الهمم الدنيئة التي هي أمراض إبليس التي تدخل في أنا خير منه، التي تدخل في أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، تدخل في إنما أوتيته على علم عندي، وهكذا. فتتلاشى هذه الإرادات الدنيئة التي هي أدنى، أو هذه الهمم الدنيئة التي هي أدنى من همم إرادات الشهوات الظاهرة، التي هي أبعد عن الله عز وجل من بعد أصحاب شرب الخمر والفواحش والزنا وحب المال. لماذا؟ لأن هذه في النهاية إرادات بهيمية، وأسوأ وأضل من كانت إراداته وهممه شيطانية، نعوذ بالله من ذلك. ما الذي يخلص من هذا؟ ما الذي يعين الإنسان على شهود هذا؟ مطالعة الأولية، أنوار الأولية، مشاهدة أنوار الأولية، أو مشمول بنور الأولية، أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، ينظر فيرى نفسه كيف كان وكيف كان غيره، وما هو التمايز بينك وبين غيرك في هذا الغيب البعيد، حين لم تكن شيئا مذكورا، حينما كنت مجرد كتابة كتبت في اللوح المحفوظ، وعندما كنت روحا بلا جسد، أو الجسد لم يتكون بعد، عندما أخذ من ظهر آدم ذرية وقال الله هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخذ وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي قبضة أخرى، فما الذي يميزك في تلك الحال؟ مطالعة أنوار الأولية وفتح العين في مشاهدة الأزلية، أن الله كان ولم يكن شيء غيره، وكنت أنت عدما محضا، فاحذر أن تتكبر على الخلق وأن تكون في قلبك إرادات دنية. يقول إنما كان هذا الاستغراق عنده أكمل مما قبله، لأن الأول استغراق كاشف في كشف، إنسان كاشف استغرق في كشف، يعني ما كشف له من حقائق الإيمان عن الوجود والبداية والحياة والموت والبداية والنهاية ونحو ذلك، صار يشهد أنه مكشوف له ما لم يكشف لغيره، وهو متضمن لتفرقة. الكشف ده متضمن لتفرقة، إن هو يعني شعور بأن هذا قد حدث له، حدث منه شيء اقتضى ذلك. يرى نفسه صاحب كشف، لم يتخلص بعد من حظ النفس في هذا المقام بالكلية، حظ النفس أن يرى فضل الله محضا، ليس له نصيب في الفضل، ليس للعبد نصيب في الفضل، الفضل لله وحده والله ذو الفضل العظيم. فهذا الجمع، لأنه في عندما أمر الله أن تكون أنت مسلما مؤمنا، وأن يكون عابد البقر وعابد الوثن في يعني أرجاس كفره وشركه، لم يكن هناك شيء يميزك، ولم يكن هناك شيء يفضلك، لولا فضله عز وجل محض نعمته، لولا محض جوده وكرمه عليك. فما الذي تتعالى به على الناس؟ ما الذي تدل به في نفسك؟ ليس في المعاملة، هذه مرحلة أخرى لم يصل هو في المعاملة الظاهرة، قد تخلص في هذا منذ زمن، لم يعد يظهر منه كبر على الناس، هو يعاملهم بكمال الحسن المعاملة، لكن هناك قد تبقى بقية في نظرته لنفسه، وهذه البقية قد تنمو نموا خبيثا وتجعله ينقلب في لحظة، وتظهر في لحظات معينة محن معينة يظهر فيها ما هو مستكن في القلب. ابتلاء إبليس مثال ظاهر أمامنا، ما كان من رؤوس الكفر يعني ظاهر جدا، هؤلاء كما ذكرنا امتحنوا في أعظم أمر، وهو حظوظ النفس. يقول الأول استغراق كاشف في كشف، يعني شايف رأى أن الله قد أنعم عليه بهذا الكشف. الثاني قد يعني أو الحال هذه الدرجة قد صار لا يشهد إلا محض فضل الله. لذلك الأولاني يقول فيه متضمن لتفرقة، تفرقة دي عدم شهود الجمع الكامل، عدم شهود الفضل الكامل لله. لا لسه حاسس ان هو عمل حاجة، لسه شايف نفسه صاحب فضل. لو هو شهد الأولية تماما يعرف نفسه كان عدم محض، وزي ما قلنا عابد الوثن عبد عدم محض. اخترت أنت، لماذا اخترت؟ هو عز وجل الذي اختارك سبحانه وتعالى. اخترت للإسلام، وغيرك ما قد جعله الله في البوذية والهندوسية وبلا ملة، وآخر يعني لا دخل له إلا بالأكل والشرب والخمر والنساء، وآخر لا هم له إلا في الغناء والموسيقى والبلايا والمحن. والناس أنواع، لست ذا فضل، الفضل لله. الحال الثالث هو الذي قبله متضمن تفرقة، وهذا استغراق عن شهود كشفه في الجمع، يعني مش شايف ان هو له منزلة ولو كشف ونحو ذلك. فتمكن في هذا في حال جمع همته مع الحق، أصبح توكله التام على الله عز وجل، لأن شهوده التام لفضل الله وملكه وتقديره وأوليته. يقول حتى غاب عن إدراك شهوده وذكر رسومه، مش إن هو مش حاسس بوجود نفسه زي ما قلنا ذكر الرسوم، لكن الرسم اللي هو الذي هو شخص الإنسان يعني أو وجوده. ليس المقصود عدم الشعور بالوجود العيني في لذات العبد، ولكن لفضلها لم يعد هذا همه. الشعور بالنفس ده اللي الناس بتقول أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، اللي بيخلي الإنسان ينسب الفضل لنفسه دايما، ويحاول يثبت وجوده، مش ان هو مش موجود يعني، لا يحاول يثبت وجود متميز يعني ذو أثرة على غيره. هذا الذي انتهى اضمحلت رسوم نفسه، نفسه الأمارة بالسوء، نفسه المتعالية، زالت بالكلية من شهود فضل الأولية. يقول لما توالى عليه من الأنوار التي خصه الحق بها في الأزل، وهي أنوار كشف اسمه الأول سبحانه وتعالى، ففتح عين بصيرته في مطالعة الاختصاصات الأزلية. يعني أنت اختصصت أزلا بإيه؟ بشيء لك فيه فضل، ده فعلا الذي يخلص الإنسان من العجب والكبر، ويجعل همته في تحقيق العبودية لله عز وجل مع كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، شهود آثار اسمه الأول سبحانه وتعالى. يقول فتخلص بذلك من الهمم الدنية المنقسمة بين تغيير مقسوم أو تفويت مضمون أو تعجيل مؤخر أو تأخير سابق ونحو ذلك. احنا قلنا الهمم الدنية أقرب في هذا المقام إلى الاستعلاء على الناس بس بطريقة خفية. في بيقول الهمم الدنية بقى إن يكون بيدور على طب ليه الحاجة دي فاتت كانتش تحصل لي، طيب القسم ده مش كنت أنا كنت أولى بأنا، شمعنا يعني فلان يبقى هو اللي أغنى مني ولا أحسن مني. هو في الحقيقة إن صاحب هذه الدرجة المفروض إن هو تخطى ذلك بمراحل، من مراحل ده بدايات الكشف عن الحقائق تخلصه من هذا، من إن هو يقول إشمعنا، إشمعنا ربنا عطى ده كده وعطى ده كده، ما كانش الأحسن إن هو يبقى أنا أخذ أكتر من فلان. ودي النفوس البشرية موجود فيها كتير جدا لمن لم يعالج نفسه، إشمعنا فلان خد وأنا ما خدتش. فبيقول تغيير مقسوم لا ده هو تخلص من هذه الهمم الدنية. العلم الحسد غرضه تغيير مقسوم، غرضه زوال النعمة عن المحسود وحصولها للحاسد. وأحيانا يكون زوال النعمة عن المحسود وخلاص، حتى لو ما جاتلوش جاتش للحاسد والعياذ بالله. فهذه همم دنيئة جدا هو تخلص منها. تفويت مضمون، تفويت رزق مضمون. يعني واحد خايف ان في حاجة تفوته، خلاصة دي يعني، واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. رفعت الاقلام والفتوى، واعلم ان اما لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. او تعجيلي مؤخر في حاجة اتأخرت ما جاتش دلوقتي، قولك يا انا عايزها دلوقتي، انا عايزها دلوقتي. ربنا عليم حكيم، ولا تستعجل لهم. يعني احنا مين نقول يا رب عجل بالفرج؟ مش هكذا تقول كده؟ عجل بهلاك فلان. واحنا نعرف منين ان في مصالح كثيرة من عدم تعجيل هلاك فلان، بس احنا عشان نظرنا قاصر بنا مستعجلين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من عدن إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. وهو صلى الله عليه وسلم في مقام الاستضعاف الشديد والاضطهاد الذي تعرض له هو وأصحابه، يرى أن هذا استعجال ولا يريد تعجيل شيء مؤخر يأتي في موعده من كمال التفويض. لماذا؟ لأن دي الهمم دي ليست هي الهمم العالية. زي ما قلنا بالتأكيد إن اللي هو تخلص من أي درجة من درجات العلو هيكون تخلص من هذه الأمور بالأولى من قبل ذلك. اللي هو ما عندوش ذرة لشهود فضل نفسه هيكون بالأولى ما بيتكلمش في الحاجات ان انا عايزها دلوقتي مش عايزها بعدين، عايزها او تاخير سابق. يعني حد سابق يقول كان يتاخر، ده كان المصيبه كانت تيجي بعدين. طب ما كان نستمتع شويه بالحاجه اللي احنا فيها وبعدين البلايه تيجي بعدين مثلا. زي ما كل واحد ساعات يبقى بيتضايق من حاجات بتحصل، وهي امور قدريه كونيه، شهود تدبير الرب سبحانه وتعالى بيذهب من القلب ويريح القلب، يذهب من القلب هذه الإرادات. تغيير مقسوم، تفويت مضمون، تغيير مقسوم يعني أرزاق مقسوم، أرزاق آجال مضمونة. يعني واحد عايز يفوت حاجة منها أو نفسه ما يكونش حصل لفلان كذا أو يكون حصل لنا كذا، أو تعجيل مؤخر أو تأخير سابق. اقتراحات كلها على التدبير الإلهي. ما كانش يحصل كده كنا زماننا استريحنا. وده بيحصل كتير مع يعني مع الكثيرين. وقد يراد بالهمم الدنية تعلقها، يعني ايه تفسير تاني لكلمة الهمم الدنية؟ تعلقها بما سوى الحق سبحانه وما كان له، يعني عدم الإخلاص، نقص الإخلاص، انه يكون له إرادة في غير وجه الله. وعلى هذا فاستغراق شواهده في جمع الحكم وشموله. الحكم هنا ممكن يكون الحكم الشرعي، بمعنى ان هو شاهد ما الذي يريده الله فأنا الذي أريده ولا أريد غير ذلك. أو الحكم الكوني القدري، أن الله هو الذي قدر وجود هذه الأشياء وله الحكمة، فأنا راضي بتدبير الرب عز وجل ولو كان متضمنا لمكروه له ومكروه للعباد. ولكن استغراق القلب في شهود الحكمة وإن وراء ذلك منافع ومصالح لا تتحقق إلا بذلك، يجعل العبد مستسلما يعني لهذا الأمر، في مستغرقا يعني في هذا الأمر، لا يريد إلا ما أراده الله. يعني زي قلنا شرعا وقدرا يقصد مش ان هو يكون راضي بالمقدر المكروه لله، لان الله امرك ان تكره ما كره، ولكن تشاهد ان تدبير الله عز وجل في غايه الاحكام والاتقان. وقد يراد به معنى اخر، وهو استغراق شواهد الاسماء والصفات في الذات الجامعه لها، انه ما يستغرقوش اسم معين او صفه معينه بس، لا، ده في جميع الاسماء والصفات حتى كان تعلقه بالذات. يعني ده معنى حسن، لكن كونه هو المقصود من كلام الشيخ في هذا المقام بعيد. يقول: فإن الذات جامعة لأسمائها وصفاتها، فإذا استغرق العبد في حضرة الجمع غابت الشواهد في تلك الحضرة. الجمع يعني جمع الذات للأسماء والصفات، يعني تكون كل الأسماء والصفات حاضرة، ليس هناك يعني اسم مخصوص أو صفة مخصوصة. وأكمل من ذلك أن يشهد كثرة في وحدة ووحدة في كثرة في باب الأسماء والصفات، بمعنى أن يشهد كثرة الأسماء والصفات في الذات الواحدة ووحدة الذات مع كثرة أسمائها وصفاتها، أو أسماء الله وصفاته. له أسماء حسنى كثيرة، وله صفات عليا كثيرة، وهو وحده لا شريك له. وكما ذكرنا، لعل أقرب معاني تتخلص من الهمم الدنية مطالعة المقامات والأحوال والأعمال. يعني إيه؟ إن هو شايف نفسه صاحب مقام، شايف نفسه صاحب حال، شايف نفسه صاحب عمل، اللي هو اللي ابن القيم تكلم عليها في باب الفقر، اللي هو بيقول في الدرجة الثانية في الفقر، يعني ودي أصلا درجة بتكون وصلت ل يعني في الدرجة الثالثة تكون تخلص بالكلية من ذلك، لما يكون دوام المطالعة الأولية وهي تخلصه من إيه؟ أيوة، تخلصه من شهود الأعمال والأحوال، وتخلصه من مطالعة من أدناس مطالعة المقامات. يعني إيه أدناس مطالعة المقامات؟ يقول أنا صاحب مقام، ده أنا العالم، ده أنا المجاهد، ده أنا الداعي. وأعلى منها بقى خطرا اللي يقول ده أنا المحب الخائف، والناس دي ما عرفتش حاجة، بتفهمش، الناس دي جاهلة، الناس دي ما عرفتش طعم الإيمان. ويكون هو ده مرض مستكن في قلبه، احتقار الخلق وازدرائهم والعياذ بالله. بلا شك أن هذا قد تخلص منه بماذا؟ بشهود الأولية، فتح عينه في مطالعة الأزلية. يعني إيه؟ يعني شاف نفسه في اللحظات زي ما يقول لأشد الدرجات، اللي هو كان يعني أشد الفروقات، يعني اللي هو بقول لك عبد البقر وعبد الوثن، أنت وهو في الأزل كنت إيه؟ كنت زي بعض. يبقى المنة جت منك أنت، يبقى أنت عملت، يبقى أنت عملت صحيح، بس عملت بالله، عملت بتوفيقه، عملت بإعانته، ليس لك فضل، ليس لك منة، المنة لله. وقوله: ففتح عينه في مطالعة الأزلية، نظر بالله لا بنفسه، واستمد من فضله وتوفيقه لا من معرفته وتحقيقه. استمد من فضل الله وتوفيقه له لا من معرفة العبد وتحقيقه، مش أنا صاحب التحقيق. فشاهد سبق الله سبحانه وتعالى لكل شيء وأوليته قبل كل شيء، فتخلص من همم المخلوقين المتعلقة بالأدنى، وصارت له همة عالية متعلقة بربه الأعلى، تسرح في رياض الأنس به ومعرفته، ثم تأوي إلى مقاماتها تحت عرشه ساجدة له، سجود الروح القرباني، خاضعة لعظمته، متذللة لعزته، لا تبغي عنه حولا ولا تروم به بدلا. قل قولي هذا واستغفر الله. يوجد درس غدا وخطبة الجمعة في القاهرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يكرة في ندوة في الغرب الساحل الشمالي. مش أنا أعلنه في على الموقع ما أشوف اسم المسجد في كرير. هسأل وأقول لكم بكرة هنزلها على الموقع. أيهما أفضل لمن يصوم صيام داود؟ هل يصوم 9 أيام الأول من ذي الحجة أم يستمر يصوم يوما ويفطر؟ لو طول السنة يصوم يوما ويفطر يوما يبقى يستمر يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل. لا ما هو لازم هيفطر يوم العيد. لا ما هيفوتوا فين؟ ما هو لازم هيفطر يوم العيد. ما هو يوم العيد يوم فطر، يبقى يوم عرفة يوم صيام. الشرط ازاي يعني؟ يعني هو دلوقتي كان صايم يوم 8 في الأيام بتاعته، صايم 7 ماشي كده؟ مش انت هيبقى ايه؟ صايم 8 مش كده؟ كان عرفة هيفطر كويس كده عشان يصوم العيد، مش هيصوم العيد يبقى يصوم عرفة بدل العيد، يعني هيظبطها على العيد لأن العيد لازم يفطروا بس كده. أنا اتلخبطت صحيح، واحدة اسمها رباب المهدي والتانية علياء المهدي، أنا ما أعرفش، ما اتلخبطت في اللقاء بتاع امبارح، ما قلتش استاذ ولا حاجه. انا استغفر الله، طبعا انا اخطات خطا، الظاهر في واحده ثانيه اسمها رباب، انا مرضو انا مش هنجدع بالاسامي يعني، جزاكم الله خير. الخطا في اسمي يعني. انا كنا بنتكلم على مساله الماده الموجوده في الدستور في حريه الفكر وحريه التعبير عن الفكر بكل الوسائل، بالقول والنشر والتصوير. فاحنا بنقول لابد من وضع ماده هم كان متفق عليها، الماده دي ان توضع في اول باب الحقوق والحريات ومتفق عليها بالاجماع، وجت لجنه الصياغه كل مره تحذفها عمدا وتنبه عليها. ماده بتقول تمارس الحقوق والحريات في ضوء قيم المجتمع وتقاليده، علشان ما فيش واحده زي اسمها اللي هي اسمها علياء المه، واحد طلع في دماغه انه عايز يعبر عن رفضه لامر ما بانه يمشي عريان في الشارع في ميدان عام، واحده عايزه تعبر عن رايها ان المراه مضطهده في مصر انها قلعت هدومها كما ولدتها امها وصورت نفسها وحطت صورتها على الايه، على الفيس. انا اخطات وقلت رباب، انا ما اعرفش قلت في انه لقاء رباب، دي اسم خطا، دي اخت، ما هي دي كانت في حمله الدكتور ابو فتوح، ما ليست هي التي فعلت، انا فهي اسمها علياء اللي عملت المصيبه السوداء دي. فاحنا كنا بنقول ان ده لابد ان ما فيش حاجه اسمها حريات تمارس بحريه التعبير عن الراي بالتصوير بهذه الطريقه او احنا بنقول لابد في حدود قيم المجتمع. حصل خطا في التسميه. لما حد يقول ان حزبه ذو مرجعية مصرية وليست مرجعية اسلامية، بيقول كده ليست مرجعية اسلامية؟ حد سمعه كده بيقول كده؟ الاستاذ عمرو خالد بيقول ان هو مرجعية مصرية وليست مرجعية اسلامية؟ بيقول ليست مرجعية اسلامية؟ يعني ايه مرجعية لكل المصريين؟ المرجعية يرجعوا، يعني مرجعية معناها ان لينا حاجة لما نختلف نرجع لها، مبادئ وقضايا وأصول نرجع لها. هنرجع لإيه؟ إيه المصرية دي بقى؟ معلش يعني خلاص والله، لو هم مش عايزين يقولوا مرجعية إسلامية يبقى ليس حزبا إسلاميا طبعا بلا شك، أو يعني ليس من الأحزاب المحسوبة على الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، لا يقف في الصف الإسلامي في هذه الحالة. يعني ايه مرجعية شعبية؟ الله نسأل الله العافية في هذه الفتن التي يعني تتوالى وتتكاثر، والرغبة عن شرع الله عز وجل والمجاملة والمداهنة من أجل التخلي عن الشرع أصبحت يعني تقع من الناس بالليل والنهار. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. مسجد اسمه رياض الصالحين، فين؟ فين؟ مسجد رياض الصالحين في الساعة في سيدي كرير، الندوة بعد العشاء صلاة العشاء في مسجد رياض الصالحين في كرير، يعني تقريبا كيلو 30 تقريبا. بعد العشاء.